أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام يقصون عليكم آيات

المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل حرم أم الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم.